بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة في قسم اللغة العربية من شعبتي الانتساب والانتظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء نحاول تكملة كلامنا السابق عن موضوع هذه الدراسة، وهو الموضوع الذي يحمل عنوان تعدد البيئات الثقافية وتفاوت حد الشعر. وقد ذكرنا أن السبب في تقديم هذه الدراسة هو محاولة من ابن خلدون، ذكر فيها أن العرب لم يتركوا سوى تعريف واحد للشعر. وكنا قد تبينا من خلال ملاحظاتنا ودراساتنا أن هناك أكثر من تعريف للشعر تركه المثقفون العرب في بيئاتهم المختلفة. وأنا الآن أحاول أن أذكركم بما قلناه في درسنا السابق. وقد قلنا إن العرب تركوا تعريفات كثيرة للشعر، وذلك لسبب منطقي، وهو أنهم لم يكونوا من بيئة ثقافية واحدة، وإنما كانت هناك بيئات ثقافية متعددة، وأنه بسبب تعدد هذه البيئات كان من الطبيعي والواقعي أن تتعدد تعريفات الشعر بسبب تعدد هذه البيئات. ذلك أنه كان لكل بيئة اهتماماتها الخاصة وما يجعلها تشارك في تقديم تعريف للشعر قد يتوافق في بعض أجزائه مع تعريفات البيئات الأخرى، ولكن على أي الأحوال كان لكل بيئة تعريفها الخاص. وقد ذكرنا في كلامنا السابق أن من هذه البيئات البيئة اللغوية، تلك التي تركت تعريفا للشعر يقوم على شرح الجذر اللغوي المكون من الشين والعين والراء شعرة، وأنهم بشرحهم لهذا الجذر وقولهم إن الشعر من شعر يشعر شعرا فهو شاعر، وإن الشعر هو العلم وهو الفطنة ببواطن الأمور وغوامضها، وأن الشاعر سمي شاعرا لأنه يرى في الأشياء ما لا يراه غيره، ويشعر تجاهها بما لا يشعر به غيره، وأنه لهذا السبب يقدم ما يشعر به في لغة تختلف عن لغة الآخرين. وكان ذلك هو التعريف الأول، ثم انتقلنا كما تذكرون إلى التعريف الثاني، وهو الذي أطلقنا عليه تعريف بيئة النقاد المتخصصين، أولئك الذين قدموا ذلك التعريف الذي أطلقنا عليه التعريف الرباعي، أي الذي يتكون من 4 عناصر هي اللفظ والوزن والقافية والمعنى. الشعر لفظ أو قول أو كلام موزون مقفا يدل على معنى. وأن هذا التعريف اتخذ من عنصري الوزن والقافية فصلين أو مميزين للشعر عن غيره من أنواع الفن القولي. فإذا سحب الوزن والقافية من الكلام لم يعد شعرا بحال من الأحوال عند أصحاب هذا التعريف بطبيعة الحال وعند معظم النقاد العرب. هذا التعريف كما قلنا كان يتكئ على شرطي الوزن والقافية، واتكأ بصفة أكثر على خاصية الوزن. وأن هذا الاتكاء على خاصية الوزن أوجد صداما غير مقصود بين هذا التعريف أو بين هذا الشرط وبين ما لاحظه بعضهم من أنه جاءت في القرآن الكريم عبارات متزنة على نحو يصادف أو يقابل بعض بحور الشعر التي كان الخليل بن أحمد قد نظمها ووضع أسسها. قالوا مثلا إن قوله تعالى تبت يد أبي لهب موزون وزن الشعر، وأنه بهذا وهذه العبارة وبعبارات أخرى كثيرة وردت في القرآن متزنة هكذا دون قصد بطبيعة الحال، قالوا أو قال الطاعنون على القرآن أعداء الإسلام وأعداء رسالته، قالوا إن في القرآن شعرا. وقد كانت هذه المقولة أو كان هذا الادعاء مشكلة واجهت المسلمين المدافعين عن القرآن الكريم. المسلمون ملتزمون بما جاء في القرآن الكريم من نفي الشعرية عنه، وأن القرآن ليس بقول شاعر، وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس شعرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا ولا يقول الشعر، وفي القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن ماذا نفعل إزاء الطاعنين الذين يتلمسون أي شبهة للطعن على القرآن الكريم كتاب الله المقدس؟ المشكلة قامت واتسع الكلام فيها، ونهض علماء المسلمين للدفاع عن كتابهم، نهض المتكلمون لينفوا عن القرآن الشعر. لماذا؟ لأنه الكتاب المعجز بنص كلام القرآن، الكتاب المعجز. والمعجز، وتذكروا أنني أعيد شيئا قلته من قبل، المعجز هو المتفرد الذي لم يسبق بمثله، ولا يمكن أن يلحق بما يحاكيه ليكون مثله. المعجز هو المتفرد الذي لم يسبق بمثله ولا يمكن أن يلحق بما يمكن أن يكون مثله، مما قد يكون بسبب محاولات البعض الذين ادعوا أن في إمكانهم أن يحاكوا القرآن وأن يأتوا بمثله، وهي ادعاءات كاذبة ومحاولات بطبيعة الحال فشلة. كان على علماء القرآن أن ينفوا هذه الصفة عن القرآن، لأنهم يدافعون عن إعجاز القرآن، ولو ثبت لا قدر الله أن فيه شعرا لما كان معجزا، لسبب بسيط أن فيه شعرا، وبالتالي يكون قد سبق له مثال في أشعار العرب كلها، الشعر موجود قبله، وإذا جاء فيه شعر ففيه شيء يشبه كلام الناس، وبالتالي لا يمكن أن يوصف بالإعجاز. كان على المتكلمين أن يتصدوا لهذه الدعوة، وكان على علماء التفسير أيضا أن يتصدوا لهذه الدعوة، لأنهم يصادفون كلمة الشعر وكلمة شاعر في القرآن الكريم، وعليهم أن يفسروها وأن يشرحوا معناها بما لا يخل أبدا بإعجاز القرآن. وكان على علماء الحديث أيضا أن يتعرضوا لهذه المسألة. لماذا؟ لأن الناس أو لأنهم نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الغزوات نطق بما يساوي عبارة بيت واحد من الشعر، ولكنه لم يقصد إلى قول الشعر، ولا فهم أنه قال شعرا، ولا فهم أصحابه المعاصرون له أن ذلك يدخل في عداد الشعر. في إحدى الغزوات قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي إحدى الغزوات جرحت إصبعه الشريفة، فنظر إليها وقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. بعض المتشككين في القرآن الطاعنين عليه قالوا: هذا هو الشاعر، ورسولكم شاعر، ها هو ذا ينطق بأبيات من الشعر. علماء الحديث من المسلمين كان عليهم أن يردوا على هذا الزعم، وأن يثبتوا أن هذا الكلام الذي صدر عفوا من الرسول لا يمكن أن يكون من قبيل الشعر. المسألة اتسعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في حياة الرسول لم تقم المسألة، كان الصحابة يسألونه عن أي شيء يغمض عليهم، وكانوا يجيبونه، وكان يجيبهم، وكانوا عربا خلص، ويعرفون جيدا مراد القرآن لما جاء فيه، ويعرفون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، ولا يمكن أن ينطق بشعر مما يعرفه الناس من القول الموزون المقفى المقصود به قول الشعر. لكن المسألة بعد وفاة الرسول بدأ الناس يثيرونها، خاصة أولئك المتشككين في القرآن الكريم وفي صحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن علماء المسلمين محضوا ليدحضوا هذه الشبهة، علماء المسلمين وعلماء ما سميتهم بالبيئة الدينية. نحن تحدثنا عن البيئة اللغوية، وتحدثنا عن بيئة النقاد المتخصصين، والآن نتحدث عن البيئة الدينية. البيئة الدينية من علماء الكلام، ومن علماء التفسير، ومن علماء الحديث. الجميع ولكل منهم سببه الخاص كان عليهم أن يردوا هذه الشبهة عن القرآن الكريم، وقالوا واجتهدوا. وقال بعض المسلمين المتحمسين، ومنهم الخليل بن أحمد، إنه مستعد أن يلغي من أوزان الشعر كل وزن صادف عبارة من عبارات القرآن الكريم، أي أنه إذا جاء في القرآن الكريم عبارة موزونة وزن بحر من الشعر من البحور التي وضعها الخليل، فإن الخليل مستعد أن يشطب هذا البحر وأن يلغيه من بحور الشعر العربي ويسقطه تماما ولا يعده شعرا، ولا يعده شعرا. لكن بعضهم جار الخليل في هذا، وبعضهم رأى أن هذا الحماس، هذه الحماسة ليست بمجدية في هذا الموقف. عفوا، رأى بعضهم أن هذه الحماسة ليست بمجدية في هذا الموقف، وراح بعضهم يمسك بالعبارتين اللتين صدرتا عن الرسول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. ويقول بعضهم إن هذا الكلام ليس للرسول، وأنه استعاره، أو أنه يعني سقط إليه من قاله قبله، وأنه نطق به عن غير قصد في بعض المواقف الحرجة. بعضهم قال إنه لم ينطق بالبيت أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنه نطق به على نحو لا يستقيم مع وزن الشعر، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لاحظوا كيف يقرؤونه أو كيف ينطقونه، بحيث يخرج عن الوزن الذي يدخله في عداد الشعر. لكن الحقيقة أن كل هذه المحاولات لم تكن أو لم تصب كبد الصواب، لم تصب عين الصواب. ذلك أن الروايات المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بها هكذا، وأن الروايات الأشهر تقول إنها صدرت من الرسول فعلا، وصدرت منه بالقراءة التي تجعل الكلام داخلا في عداد الوزن الشعري الذي تنتمي إليه، مما يوجد الحجة للقائلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر عنه شعر. كما قلت لكم اتسعت المحاولات والاجتهادات، ولكنها لم تصب كبد الحقيقة كما قلت لكم، أو كبد الصواب الذي يلغي الشبهة. المحاولة الجادة الذكية جدا التي قضت على الشبهة وغيرت الاتجاه تماما فيما يتعلق بالعبارات المتزنة في القرآن الكريم مثل تبت يد أبي لهب، وبالعبارتين اللتين صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما عده الطاعنون على رسالته شعرا. المحاولة الجريئة الذكية العبقرية جدا كانت محاولة الجاحظ. كيف فعل الجاحظ؟ وكيف كان وراء التعريف الثالث الذي نسجله للبيئات الثقافية العربية بعد تعريف البيئة اللغوية وبعد تعريف النقاد المتخصصين؟ حاول الجاحظ أن يجد حلا للعبارات المتزنة في القرآن الكريم، المتزنة بوزن الشعر، وللعبارتين أو الثلاث التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي ادعى الطاعنون على رسالته أنها من باب الشعر، ليدعوا ادعاء آخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر. الجاحظ كما قلت لكم لجأ إلى إعادة تعريف الشعر، إعادة تعريف الشعر. كيف فعل؟ قال عندما قلتم الشعر قول موزون مقفا يدل على معنى، أنتم لم تنصوا على أي قدر من الأبيات يكون الشعر شعر، كما أنكم لم تنصوا على أن ما قاله هذا الإنسان أو ذاك موزونا مقفا، لم تنصوا على أنه أو على شرط أنه قصد إلى قول الشعر. الجاحظ يقول إن كثيرين من الكتاب والخطباء والناثرين أصحاب النثر قد يتصادفوا في كلامهم بغير قصد، قد تتصادف عبارات موزونة بوزن الشعر دون أن يشعروا ودون أن يقصدوا إلى أن يقولوا شعرا. قال الجاحظ الذي ينادي في الشارع البائع لو قال من يشتري باذنجان لكانت هذه العبارة موزونة بوزن الشعر، ولو كنا نأخذ كل عبارة موزونة في أي كلام وفي أي مناسبة وبغير قصد، بطبيعة الحال لو كنا نأخذ مثل هذه العبارات لقلنا إنها شعر، لكن لا القائل أراد شعرا ولا قصد وزنا ولا يعني هدف إلى شيء من هذا على الإطلاق. من يشتري باذنجان؟ الغلام الذي كان يتألم من الوجع وقال اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى، اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى، قال هذه الجملة أو هذه العبارة من الغلام المتوجع جاءت على وزن أحد وحور الشعر، هل نعد هذا القائل شاعرا؟ الجاحظ يقول لا. نقول له لماذا؟ قال لأنه لم يقصد أن تجيء عبارته موزونة، ولم يقصد إلى قول الشاعر. يتساءل الجاحظ، هل لو أنه كان هناك إنسان نائم وصدرت عنه أبيات موزونة كان يحلم وصدرت عنه بضعة أبيات موزونة، هل نعده شعرا؟ وهل نعد هذا شعرا مع العلم بأنه كان يغط في نومه ولم يقصد إلى قول شعر ولا قصد إلى وزن ولا إلى قافية؟ هل نعد هذا شعرا؟ يجيب الجاحظ بأن لا يمكن أن نعد هذه العبارات التي تأتي متزنة من أصحابها بغير قصد ودون تعمد لقول الشعر. قال لا يمكن أن نعد هذا الشعر. طيب ماذا ترتب على هذا؟ يرتب عليه أن العبارتين أو الثلاث التي جاءت على لسان الرسول، أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي، قال هذا لا يمكن أن يكون شعر. كيف؟ قال إن الرسول لم يتعمد ولم يقصد إلى وزن عباراته، وإنما هي جاءت عفوا كما يجيء في كلام بعضنا كثيرا، وهو يتكلم نثرا، يخطب أو يكتب رسالة أو كذا، تجيء بعض العبارات المتزنة، وكما جاء في القرآن بعض العبارات المتزنة بمقدار نصف بيت أو بمقدار ربع بيت، وربما وصلت إلى حد البيت الواحد. قال لا يمكن أن أعد هذا الشعر. لما؟ قال لأنه غير مقصود إليه، غير مقصود إليه. ولما؟ قال والدليل على هذا أنه لا يتجاوز هذا المقدار الذي يأتي في كلام الناس عفوا، يأتي في كلام الباعة، ويأتي في كلام أناس في مناسبات معينة لا يتعمدون وزنا ولا قافية، تجيء هذه العبارات على ألسنتهم عفوا ومجرد عفو الخاطر، لم يقصدوا لا إلى وزن ولا إلى قافية ولا إلى قول الشعر أصلا. طب ماذا ترتب على هذا؟ قال أنا أرتب على هذا أن الشعر يجب أن نضيف إلى تعريفه السابق قول موزون مقف يدل على معنى، أن نضيف إلى هذا التعريف أن يكون مقصودا إليه، موزون مقف يدل على معنى، أن يكون مقصودا إليه وألا يقل عن بيتين. انظروا ماذا أحدث في التعريف السابق ليقدم تعريفا ثالثا. الجاحظ استغل التعريف السابق، تعريف بيئة النقاد المتخصصين، عظيم، إنما أضاف إليه، وبهذه الإضافة نستطيع أن نقول إنه قدم تعريفا ثالثا، قدم تعريفا ثالثا. كان لدينا التعريف الرباعي، قول موزون مقفا يدل على معنى، والآن نقول ومقصود إليه ولا يقل عن بيتين. ونسأل الجاحظ مقصود إليه لماذا؟ قال ليكون متعمدا القول وقاصدا إلى قول الشعر، هذا عظيم. طب ولا يقل عن بيتين لماذا؟ قال حتى نضمن أنه، حتى نضمن صفة القصد ألا يقل عن بيتين من نفس الوزن والقافية. طبعا إذا كنا نقول إن البيت الواحد قد يأتي عرضا وبغير قصد وبغير تعمد، فأظن أنه لا يمكن أن يجيء البيتان بوزن واحد وقافية واحدة ويقول لنا أحد إنهما جاء عفوا وبغير قصد إليهما. وضع الجاحظ هذا الشرط ألا يقل الشعر عن بيتين حتى يضمن الشرط الأول وهو شرط القصد، لاحظوا الشرط الثاني شرط الكم يضمن شرط القصد، أنتم معي؟ الشرط الثاني شرط الكم ألا يقل الشعر عن بيتين أو ألا يقل المقول عن بيتين من نفس الوزن ونفس القافية، يعني لو جاء بيتان من وزن واحد ولكن من قافيتين مختلفتين، لن يعتد بهما الجحظ ولن يقول إنهما شعر. طيب ولو جاء بيتان من نفس القافية ولكن من وزنين مختلفين، لن يعتد بهما الجحظ ولن يقول إنهما شعر. لابد ليعد الكلام شعرا أن يكون مقصودا إليه، وأن لا يقل عن بيتين من نفس الوزن ونفس القافية، ضمانا لشرط القصد والإرادة. شرط القصد والإرادة، القصد معنى الإرادة، أنه أراد أن يقول شعرا. إذا جاء الكلام موزونا مقفا يدل على معنى ومقصودا إليه ولا يقل عن بيتين، وإنما قد يزيد، هنا نقول إن هذا الكلام شعر. لماذا؟ لأنه كما قلت تحقق فيه الشروط الأربعة في التعريف السابق، ثم تحقق فيه الشرطان الجديدان وهما شرط القصد والكم ألا يقل عن بيتين. الحقيقة أنني شديد الإعجاب بهذا الصنيع من الجاحظ. لماذا؟ لأنه بهذا التعريف أخرج ما صدر عن الرسول من أن يكون شعرا. الرسول قال ما مقدره بيت واحد، لا، البيت الواحد عند الجاحظ ليس شعرا، لأنه لم يرقى إلى الكم الذي يصح أن يقال عنه إنه شعر. ثم إنه لم يكن مقصودا إليه، لم يصدر عن صاحبه بإرادته. وكنت أقول لكم إنني معجب غاية الإعجاب بهذا الصنيع من الجاحظ وبهذه الفكرة. تقولون لماذا؟ أقول لكم لأن الجاحظ وهو من فرقة المعتزلة، هو من المتكلمين من فرقة المعتزلة الذين كانوا يرون أن الفعل الذي ينسب إلى صاحبه هو ما صدر بإرادته. حاولوا أن تتابعوا هذا الكلام معي لتفهموا هذه القضية. المعتزلة يقولون إن الإنسان مخير في تصرفاته وأنه يصنع أفعاله بإرادته، ولأنه يصنع أفعاله بإرادته فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبها عليها، إن صنع خيرا أثابه وإن صنع شرا عاقبه. عظيم، يثيبه ويعاقبه. لماذا؟ لأنه فعل هذا الفعل أو ذاك بإرادته وقصده. طيب ولو أن إنسانا كان سكران أو كان نائما وصدرت عنه بعض الأفعال، هل يحاسب عليها؟ يقولون لا يحاسب عليها. طبعا يحاسب على السكر، هذه قضية أخرى، لكنه لا يحاسب على ما اجترمه أو ما فعله في أثناء سكره. إذن المعتزلة يقولون إن الفعل لا ينسب إلى صاحبه إلا إذا صدر بإرادته. هذا المبدأ عند الجاحظ، عند المعتزلة، أفاد منه الجاحظ هذه الإفادة العظيمة، فقال إن الكلام الموزون المقفى لا ينسب إلى صاحبه ولا يقال إنه شعر إلا إذا كان صادرا منه بإرادته. لاحظوا هذا، طبق المبدأ الكلامي في أن الأفعال لا تنسب إلى أصحابها ولا تعد أو ولا يعدون مسؤولين عنها إلا إذا كانت صادرة عنهم بإرادتهم. فإذا صدر القول الموزون المقفى عن صاحبه بغير إرادته، يقول لك الجاحظ لن نعده شعرا. وإذا صدر خاصة بهذا الكم القليل، بيت واحد أو نصف بيت، فمن باب أولى أن صاحبه لم يقصد إلى قول الشعر، ولأنه لم يقصد إلى قول الشعر فلن نعد ما قاله شعرا ولن نعده شاعرا. بهذا التعريف الجديد كما قلت لكم الذي يعني كونه الجاحظ من التعريف السابق تعريف البيئة المتخصصة، الشعر قول موزون مقصا يدل على معنى، أضاف الجاحظ ومقصود إليه ولا يقل عن بيتين. أنتم معي؟ مقصود إليه ولا يدل عن ولا يقل عن بيتين. إذا نظرنا في عبارات القرآن المتزنة التي أثار الطاعنون الشكوك حولها لن نجد فيها ما يصل إلى بيتين من وزن واحد وقافية واحدة، أقصى شيء ما يمكن أن يكون في مساواة بيت، ومعظمها أنصاف أبيات أو أربع أبيات. إذن وكلام الرسول الكلمات القليلة التي صدرت عنه متزنة كالبيتين اللذين ذكرتهما لكم، وأظنهم ذكروا بيتا ثالثا لا أذكره الآن. كل هذه العبارات لا تعد شعرا. لماذا لهذا الكم القليل؟ البيت، البيت الواحد خرج عند الجاحظ من حد الشعر، خرج عند الجاحظ من حد الشعر لأنه غير مقصود إليه، بدليل أنه مجرد بيت جاء في وسط كلام كثير قاله صاحبه، وجاء هذا البيت عفوا كما يأتي. وهناك كلام كثير عن العبارات المتزنة التي تأتي في سياق الكلام المنثور للخطباء وللكتاب وربما للباعة الجائين في الشوارع. لا يمكن أن نعد هذه العبارات شعرا. بذلك أو بهذا التعريف الذي أسس الجاحظ لنشأته وشارك بعد ذلك الباقلاني أحد علماء الأشاعرة وصاحب كتاب عنوانه إعجاز القرآن، استفاد الباقلاني من كلام الجاحظ ويعني أصل الحديث فيه وزاد، وذهب البعض أحيانا إلى أنهم يشترطون أكثر من بيتين، وبعضهم فرق بين الشعر والرجز فقال لا يقل في الشعر عن بيتين من نفس الوزن ونفس القافية، أما في الرجز فلا يقل أحيانا عن ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات. هم فعلوا هذا. المهم أن البيئة الكلامية وهي ضمن البيئة الكبرى البيئة الدينية قدمت تعريفا ثالثا للشاعر إلى جانب التعريفين اللذين تحدثنا عنهما، وهما التعريف تعريف البيئة اللغوية وتعريف بيئة النقاد المتخصصين. جاء تعريف البيئة الدينية كما قلت لكم بإضافة قيدين أسميهما قيدين إلى التعريف القديم، هذان القيدان هما قيد القصد وقيد الكم. لا بد فيما قيل إنه شعر أن يكون مقصودا إليه، أن يكون صاحبه قد قصد قول الشعر. قصد، جاء كلامه موزونا مقفا ولا يقل عن بيتين، هذا شرط الكم. وشرط الكم فيما أقدر هو الضامن لشرط القصد، تسمعونني، هو الضامن لشرط القصد، بمعنى أنه إذا قال البيت الأول ثم أتبعه بالبيت الثاني من نفس الوزن ونفس القافية تأكدنا أنه قاصد إلى ما قاله وقاصد إلى أن يزينه وإلى أن يقفيه. أضاف الجاحظ هذا التعريف الثالث وطوره الباقلاني وتحدث عنه اللاحقون، وأخذ به تقريبا كل من تنبه إليه ممن جاء بعده حتى المفسرون أنفسهم أخذوا به عندما تعرضوا لتعريف الشعر. وكم كانت سعادتهم عندما وجدوا هذا التعريف الذي أخرج صفة الشارع، أو أخرج القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يكون القرآن شعرا وأن يكون الرسول شاعرا. هذا هو التعريف الثالث الذي قدمته البيئات الثقافية العربية إلى جانب تعريف مين؟ تعريف علماء اللغة، البيئة اللغوية، وتعريف النقاد المتخصصين. ثلاثة تعريفات حتى الآن. لدينا بيئة رابعة قدمت للشعر تعريفا، نستطيع أن نقول تعريفا رابعا، حتى لا يقول لنا ابن خلدون إنهم لم يتركوا سوى تعريف واحد. هذه البيئة نستطيع أن نسميها بيئة المتفلسفين العرب، أولئك الذين يجمعهم الاطلاع على التراث اليوناني الذي نقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى العربي، خاصة تراث أرسطو وشعره وخطابته على نحو أخص، طريقة مباشرة بمعنى ترجم عن اليونانية مباشرة أو غير مباشرة، لأنهم أحيانا كانوا يترجمون من اليونانية إلى اللغة السريانية، ثم يجيء من يترجم من السريانية إلى العربية. ومن هذا القبيل كتاب الخطابة والشعر لأرسطو، فقد ترجم إلى السريانية ثم ترجم من السريانية إلى العربية. ليست هذه قضيتنا الآن، وإنما نتكلم عن كما قلت لكم المتفلسفين العرب الذين نستطيع أن نعد من أعلامهم الفارابي وابن سينا وابن رشد، ثم نضيف إليهم ناقدين آخرين، الفارابي وابن سينا وابن رشد. هؤلاء اشتغلوا بالفلسفة وكانت صناعتهم، واهتموا بكتاب الشعر لأرسطو وبكتاب الخطابة باعتبارهما جزئين من منطق أرسطو، هذا هو اهتمامهم. أما الناقدان اللذان نقول أننا سنضمهما إلى هذه البيئة، فقد اشتغل أساسا بالنقد، ولكنهما قرأ كلام أولئك المتفلسفين ممن ذكرنا مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد، قرأوا هذا الكلام وتأثروا به، وتأثروا بتعريفات الشعر بتعريف الشعر عند أرسطو، وكانوا إلى ذلك واسعي الثقافة والتملق بالتراث العربي من الشعر وغيره، فقدموا تعريفات جمعت كما قلت لكم بين التأثر بفلسفة أرسطو بشعره وخطابته وما قدمه من تعريف للشعر في كتابيه، وبين تعريفات الشعر عند العرب. لنسمع على سبيل المثال تعريف الفارابي. يقول الفارابي إن قوام الشعر وجوهره عند القدماء، وحين يقول عند القدماء لاحظوا يعني عند الفلاسفة وفلاسفة اليونان، هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكى به الأمر، وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية. لاحظوا يعني هنا مسألة الوزن وأن الأبيات تكون متساوية، ثم سائر ما فيه أي بعد ذلك فليس بضروري في قوام جوهره. يقصد ماذا؟ يقصد القافية. عندما يعني هذه البيئة اشتركت في أنها لا تعطي كبير وزن للقافية، وإذا تكلمت عنها قالوا إن ذلك عند العرب. لاحظوا، لأن هو يريد أن يقدم التعريف الذي كان عند اليونان. إنما لابد أن يشعر. قالوا إنما هي أشياء يصير بها الشعر أفضل وأفضل. وبعدين وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء التي بها المحاكاة. سأتكلم عن المحاكاة الآن وعن يعني بعد قليل وما سموه بالتخيل. ابن سينا يقول إن الشعر هو كلام مخيل، مخيل الياء مشددة ومكسورة، مؤلف من أقوال موزونة متساوية. لاحظوا موزونة متساوية، هذا هو الوزن. انظروا، وعند العربي مقفاة. الشعر كلام مخيل، هذا الشرط الأساسي، مؤلف من أقوال موزونة متساوية. عظيم، موزونة متساوية، هذا هو الوزن. وهم لم يتخلوا عن الوزن، ولا تخلى تعريف الشعر عند أرسطو عن الوزن، ولكن قضية القافية ليس عليها أي ضوء. قال وعند العرب مقفاة، يعني إذا كنا نتكلم عن العرب فيجب أن يكون الشعر عندهم مقفى. العرب ينصون على الوزن والقافية، أما اليونان فلا يشترطون إلا أن يكون الكلام مخيلا وأن يكون موزونا، أي مؤلفا من أجزاء متساوية. ويقول مرة أخرى وإنما يوجد الشعر بأن يجتمع فيه القول المخيل والوزن. القول المخيل والوزن، ويعرف المخيل القول المخيل من الكلام بأنه الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير رؤية وفكر واختيار. لا أريد أن يعني أصعب المسألة عليكم، أنتم تعرفون أن الشاعر يخيل الأشياء، وأنت تتصور يعني الشاعر الذي يقول يخيل لي أو يخيل إلي من جمالها أنها البدر أو القمر أن يتهيأ له، ويهيأ لي أن جيدها جيد غزالة، ويهيأ لي ويخيل إلي أن عيناها عين مهات وحشية. وأنت تعرفون عيون المها بين الرصافة والجسر، الشاعر لما يقول وكذا، والذي يخاطب الظبية ويقول فعيناك عيناها أي عين حبيبتي وجيدك جيدها، عيناك عيناها وجيدك جيدها. الشاعر يستخدم أدواته من التشبيه والمجاز والكناية وسائر هذه الحيل الكلامية ليخيل لسامعه، يخيل لسامعه أو لمن يقرأه أن ممدوحه أسد. أنتم تعرفون أن ممدوحه أسد، وأنه يفترس أعداءه وأنه ينهشهم بأنيابه. يظل يبالغ في هذا حتى يخيل لك وحتى تكاد تصدق أن الممدوح أسد، وأنه سيف ينزل على الأعداء، وأن المحبوبة شمس تشرق من النافذة. هذه قضية التخيل والمحاكاة. فتذكرون امرأة القيس عندما كان يتحدث عن الحصان، له أيطلة ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. أيطلاه يشبه أيطلي الظبي، وساقاه يشبهان ساقي النعامة، وجريه يشبه جري الذئب، وأيضا الإرخاء وإرخاء سرحان وتقريب تكفي. الإرخاء والتقريب ضربان من السير، يشبه أعضاءه بالنعامة طارة وبأعضاء الظبي طارة أخرى، وجريه مرة بجري الذئب ومرة بجري الثعلب. كيف هكذا يحاول الشاعر أن يشبه الأشياء بعضها ببعض، أن يحاكي الأشياء بعضها ببعض. عيناها عين الظبية، ووجهها هو القمر بعينه، وإشراقتها إشراقة الشمس بعينه. الشاعر يحاكي الأشياء بالوسائل المعهودة، طرق التعبير المعهودة. طب يخيلها لماذا؟ لكي ننخدع أو نتخيلها كما أراد لنا أن يتخيل أن نتخيلها، يخيلها إلينا كي ننخدع بها ونتصورها كما أراد لنا أن نتصورها. هو شلال جارف، هو موج عاتٍ، هو بركان ينفجر في وجوه أعدائه، هو سيف ينزل على رقاب أعدائه. يفعل الشاعر هذا ليخيل لنا، ليحاكي لنا أولا وليجعلنا نتخيل. هذا معنى قيام الشعر على التخيل والمحاكاة، أو المحاكاة والتخيل، المحاكاة بالأدوات اللغوية المشروعة للشاعر، والتخيل باعتباره هو الأثر المراد نتيجة هذه المحاكاة. ركزت بيئة المتفلسفين العرب على شرطي المحاكاة والتخيل، ركزت على شرطي المحاكاة والتخيل، وانتقل هذا التركيز من المتفلسفين أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد إلى النقاد الذين تأثروا بهم وحاولوا أن يوائموا في تعريف الشعر بين تعريفه عند العرب وما أخذوه من تعريفه عند اليونان. وأقصد الناقدين الشهيرين حازم القرطاج جني وأبو القاسم السجلماسي، وكلاهما من ناحية المغرب. أحدهما وهو حازم من الأندلس، والثاني وهو السجلماسي من المغرب، كلاهما متأثر بالمتفلسفين العرب الذين اهتموا بحكم فلسفتهم أو تفلسفهم بتراث أرسطو، ثم أثروا بالتالي في هذين الناقدين اللذين جمعا في تعريفهما للشاعر بين بعض خصائصه في التعريفات العربية وبين أهم خصائصه عند أرسطو وهي المحاكاة والتخيل. ووصل الأمر بالناقدين أو بأحد الناقدين وهو السجلماسي إلى القول بأن المحاكاة والتخيل هما جوهر الشعر وليس الوزن والقافية كما ذهب المشارقة. وبهذا نشعر أن ثمة تعريفا رابعا للشعر أوجدته بيئة المتفلسفين العرب ومن تأثر بهم من النقاد العرب. هذا التعريف كان قوامه العبارة المحاكية المخيلة مع إغفال لشرط القافية، عكس ما كان في التعريف عند العرب، والقول بأن أهم شروط الشعر هي التخيل والمحاكاة، أي أن تكون العبارة شعرية وليس مهما أن تكون مقفاتا. فإذا ذكروا شرط القافية قالوا إن هذا الشرط خاص بتعريف الشعر عند العرب وليس بتعريفه عند القدماء الذين عنوا بهم قدماء اليونان أو فلاسفة اليونان. وبذا نصل إلى التعريف الرابع من التعريفات التي تركتها البيئات العربية المختلفة، تعريف البيئة اللغوية، ثم تعريف بيئة النقاد المتخصصين، ثم تعريف البيئة الدينية، ثم تعريف بيئة المتفلسفين العرب. وبذا يكون لدينا أربعة تعريفات وليس تعريفا واحدا كما زعم ابن خلدون. أرجو أن تكونوا يعني استوعبتم المراد من هذه الدراسة، وهو كما قلت في عنوانها تعدد البيئات الثقافية وتفاوت حد الشعر، أي تفاوت واختلاف حد الشعر أي تعريفه عند البيئات الثقافية المختلفة بما أوجد تعريفات متعددة خلافا لما زعمه ابن خلدون من أن العرب لم يتركوا سوى تعريف واحد. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.